فلو جاءنا الحاج والله انا بستاجر البيت هذا لمده الشهر وقت الحج يحرم من اجريه، قال انا مضطر ما ابد ما اجر حرام. افهمت وش نعمل؟ قالوا اذا لم يجد ما يسكنه الا باجره فليدفع الاجره والاثم على صاحب البيت. لكن هذا القول وهو مذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه مهجور من زمان. الان بيوت مكه تباع وتشترى وتؤجر كانها بيوت حل لا بيوت حرب. ولهذا توسط شيخ الاسلام رحمه الله وقال انه يجوز بيعها ولا يجوز اجارتها، لان الاجاره منفعه والمنفعة في الحرم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد. ويقول كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مفتحة الأبواب للحجاج والعمار، كل إنسان عنده شيء زايد يفتح باب لمن أراد أن يسكن. أفهمت؟ فالأقوال إذن ثلاثة: جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني تحريم البيع والإجارة وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والثالث التفصيل جواز البيع دون الإجارة. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولوثية دخلت الوصية، ومن توصي له بمعين فثلث بطل فثلث بطل، وإن تلف المال أثبت المال تلف، وإن تلف المال غيره وإن تلف المال غيره فهو بالموصى له، خرج من ثلث المال الحاصل في الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تثمر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟ يلا أحمد. لا يطالب لأنها لم تثمر فبطلت الوصية. طيب، هل تصح الوصية بالكلب جزاء؟ اسمع كلام، هل تصح الوصية بالكلب؟ تصح. ما هو التفصيل؟ نعم نعم أحسن. وإلا طيب، أفهمت الساعة؟ طيب، إذا في التفصيل، ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا وما لا كان. طيب، إذا أوصى بكلب صيد يا فهد، أوصى بكلب صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصى له من هذا الكلب؟ ثلث الكلب. لا، أقول ثلث الكلب فيكون شريكا للمصالح فيه، يقول خلي عندك يومين وعندك يوم وعندي يومين كذا. لا، كيف ما في قيمة الكلب؟ ما له قيمة. لو قدمنا لنا قدمنا القيمة وش بعطيه؟ ما يعجوز، لأن هذه المنفعة لا يجوز أخذ العوض عليها. نعم، ثلث الكلب يعني مثلا يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصى له لك يوم وللورثة يوما. طيب، هل هناك قول آخر فهد؟ وهو أن له كاملا، أن الكلب له كامل. طيب، أوصى له بزيت متنجس. عبد الله يجوز يجوز؟ نعم،

أنه يغلب العرف، حتى في الأيمان قالوا يغلب العرف. وإذا قال جوزتك بنت بهذا اللفظ، فعند الناس في عرفهم أن جوز مثل زوج، فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ. أما لو خاطب ابنته منه وقال أعطيتك فهذا ليس بعقد، ولكنه وعد، لأنه لما قال خطبت قال أعطيتك يعني وافقتك على خطبك، وليس هذا بعقد. المهم أن ناخذ من كلام المؤلف هنا أن العرف مقدم على كل شيء، وأن كلام الناس يحمل على إيش؟ على أعراف. وإذا أوصى بثلث، أوصى الفاعل يعود على ما يدل عليه الشباب، يعني وإذا أوصى الموصى، وعود الضمير على ما يدل على الاشتقاق سائق في اللغة العربية. قال الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أيش؟ العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذا أوصى يعني إذا أوصى موص بثلثه فاستحدث مالا دخل في الوصية، لأن المعتبر الثلث عند الموت. مثال ذلك رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف، كم الثلث من الوصية؟ ألف، لكن الرجل أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين عند الوفاة، كم يصل المصاب؟ لا إله إلا الله. حين الوصية يا أخوان عنده ألف، ثلاثة آلاف. لا شوف، هو عند الوصية لا عنده ثلاثة آلاف، أوصى بثلث، قال أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين، كم تكون الوصية؟ تكون مليونا. تمام. ولهذا قال فاستحدث مالا دخل في الوصية. وقوله ولو ديها إشارة خلاف، لكنه خلاف ضعيف، يعني حتى دية المقتول خطأ تضم إلى مال فتدخل في الوصية. انتبه. مثاله رجل أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله وعنده مئتا ألف، فقتل خطأ، كم الدية؟ مئة ألف. هل نقول ليس للموصى له إلا ثلث المئتين؟ نعم، ثلث المئتين ألف. أو نقول له كم؟ له ألف. نعم، له مئة ألف، لأنه كان حين الوصية كان عنده مئة ألف. انتبه. أوصى بثلث مال ثم قتل خطأ فاستحق الدية مئة ألف، كم صار الجميع؟ ثلاثمائة ألف. لو قلنا إن الدية لا تدخل لكان للموصى له ثلث المئتين، كم ثلث المئتين؟ ست وستين وثلثان، لكن نقول له مئة ألف، لأن الدية تعتبر من ماله، تعتبر من ماله لأنها عوض نفسه، فتعتبر من ماله. وبناء على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولا هل أوصى أو لا، إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كلها إلا إذا كان له مال مقابل. لماذا؟ لأن حق الوصية مشارك في حق الورثة، فيسأل إذا قال له إنه أوصى قال هل له ما يقابل الثلث، إذا قالوا لا ما عنده إلا هدي، يقول إذن لا يصح عفوهم إلا عن ثلثي الدية، أما ثلثها فهي

إذا تلف بعد الموت ما سوى الموصى به، فالتالف على على على حساب من؟ على حساب الورث. فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين، يعني مرتين فأكثر، فالسيارة للموصى له ما في إشكال. إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يقابل الثلث، بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود. قيمة السيارة مثلا 60,000 والموجود 20,000، الموجود 20,000، الآن نضم قيمة السيارة 60,000 إلى 20,000 تكون 80، كم ثلثها؟ ثلثها كذا يقدر معروف. نقول لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. مثال واضح ولا غير واضح؟ طيب، ثلث المال الحاصل إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، أسئلة؟ لو احترق هذا المعينة من السيارة بعد موت المورث، هل الموسى له أن يطالب الورثة؟ لا أبدا. إذا تلف هذا المعين فلا يطالب الورثة بشيء سواء قبل أو بعد. نعم. أشكالي في استحقاقه ثلث الدية، لأننا ما ندري هل الأسبق استحقاق الوصية أم الدية، وما الذي يعني يستحق أول أم أنه في نفس الوقت؟ في نفس الوقت هو مالك المال عند خروج الورثة. الدية قبل الاحتلال. أي نعم. عدم يعني استحقاق غير الورثة شيء، ولما يعني يمكن أن نعطي قيمة الرسالة لغيره ولا ينتفعون بها بنفس الورثة. ياخذون الدية كاملة؟ لا، الورثة ياخذون الدية كاملة إذا كان لهم من يقابل بالنسبة للموصى به. إذا ياخذون الورثة الدية كاملة إذا كان هناك ما يقابل ما يصاب، يعني مثلا أدية 100,000، أدية 100,000 وعنده 200,000 وقد أوصى بالثلث، هنا نقول الأدية للورثة والموصى له يعطى 100,000. نعم، من الموصى له هو موصى له 100,000. لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم. طيب، وكان ماذا الورثة قالوا نبي التحنة حنا نتكفلها، وما في مشكلة ما دام عنده 200,000 أعطوا هذا 200,000 وإن كان موجود. المهم أن المال أن الدية تعتبر كالميراث، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم إلى ماله. هذا القاعدة. نعم. من مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت، فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أوصل به الموصي أو لا؟ وأوصل إيش؟ وأوصل الثلث. طيب، وبقي هذا البيت مؤجر ويصرف يعني لم يقسم. طيب، هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال واحتاج البيت إلى ترميم، فهل يؤخذ من الوصية؟ من الجميع يؤخذ من الجميع، حتى من الوصية، حتى من الوصل، لأن الموصى صار مالك مشاة. نعم. وحج عنه والي يصرف بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل، بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز، يعني هذه محاباة. نعم. أقول شيخ أحسن رجل، إن كان الوارث قاتلا خطأ لا يجب من الدية؟ لا، ما يجب. أولا القاتل خطأ عن ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلا، لا يرث لا من الدية ولا من غيره، والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأنها واجبة عليه. نعم. مفهوم حمل الشاي. ها؟ حمل الشاي. حمل الشاي نعم. لو منع الورقة الشاي من البحر، فهل الورق من إيش؟ من البحر. نعم. فهل الورق الذي أن يطالبهم؟ أي نعم. نعم يعني تسببوا لمنع استحقاق. سليم. صار عليها حادث ولا صار عليها تكدر ولا تكدر وهو ما درس فيه وما يقل بالموت وعنده مرض على فضل أن يسامح الشيخ لكن في الحالة التي هو ينقل بالموت فيها يشوف لا حتى من يشوف الدنيا على فضل أن يجد أنه يسامح فيها ولا أقل على حسب الحال حسب ما سبق الوصية إذا كان الورثة محتاجين فالأفضل أن لا يسامح وإن كانوا أغنياء فهو يسامح لكنه لا ينقض إلا الثلث فقط فإذا مات فلهم أن يسمح عنه حسب الاتفاق إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثا والورث ثلثا وكيف يتمكن من الانتفاع بما أوصى له به يرجع إلى الاتفاق من بينه فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبه قال تعالى في كتاب الوصايا باب الوصية بالنص مال والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم جد فله التسعات وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثه ولم يبين كان له مثل مال أقله نصيبا فمع اب وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوالد